الله نحمده الحمد لله بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر ومع الجزء الثالث والذي ترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى وجه التحديد مع حديثه عن زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكانت المحصلة مما ذكرناه أننا تحدثنا عن 13 زوجة هناك اتفاق على 11 زوجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بهن وبنى بهن وهناك خلاف في 2 ثم بعد هذا تحدثنا عمن تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبني بهن إما لطلاق أو لموت وما قاله أهل العلم في ذلك وكانت نهاية المطاف أننا طرحنا سؤالا في ظل ما ذكرناه وما تحدثنا عنه فيه لم يأتي الحديث عن ماريا أم إبراهيم والإجابة ببساطة شديدة جدا أن ابن عساكر لما ترجم للنساء اللائي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم بعد ذلك لمن تسر بهن ثم ترجم لمن خطبهن ولم يتزوجهن إذا النساء عنده كم قسم 3 نساء النبي تزوج منهن من دخل بها ومنهن من لم يدخل بها ونساء تسر بهن أي جامعهن بملك اليمين فكن ملك اليمين ونساء خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجن هو قسم النساء إلى هذه الأقسام 3 إن كان الأمر كذلك فنسأل أين تكون ماريا أين تكون الثابت والصحيح أن ماريا لم يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تسر بها أي نكحها بملك اليمين فكان يملكها نكحها بملك اليمين كلام واضح ومن أجل هذا نرى أنه وضع ماريا تحت هذا العنوان وهو عنوان سراريه أي النساء اللائي تسر بهن وهذا معلوم وراجح عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ماريا وإنما نكحها بملك اليمين ولما ولدت تحولت إلى أم ولد وأنا قلت لكم وسأقول من باب التذكرة السريعة إن المرأة إذا كانت تباع وتشترى وما إلى هذا ثم نكحها من يملكها فولدت له تحولت من أمة إلى أم ولد من أنا إلى، وطبعا لا أقصد بالولد الذكر، فكلمة ولد تطلق على الذكر وعلى الأنثى وهو كل ما يولد، فتتحول إلى أم ولد سواء كانت ولد الذكر أو ولد الأنثى، بمعنى أنها تأخذ نصف حريتها. إيش معنى تأخذ نصف حريتها؟ أي أنها قبل أن تلد كان من حق سيدها أن يقوم ببيعها، بعد أن ولدت له أصبح بيطأها بملك اليمين، ولكنه لا يستطيع أن يبيعها. فإذا نظرت إلى وطئه لها قلت هي ملكه وهي أمة، وإذا نظرت إلى أنه لا يستطيع أن يبيعها بعد ذلك قلت هي حرة، فأصبح فيها ما يشير إلى أنها أمة وهو أنه ينكحها بملك اليمين، وأصبح فيها ما يشير إلى أنها حرة وهو أنه لا يستطيع أن يبيعها، ومن أجل هذا يقولون أخذت نصف حريات، مش كل حريات، نصف حريات. كلام واضح؟ ليه؟ فيها ما يشير إلى أنها أمة وفيها ما يشير إلى أنها حرة، توطأ لأنها أمة ولا تباع كما يفعل مع الحرة والحرام وما إلى هذا. خلاص؟ فماريا معروف قصتها، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى المقرقس، كان المقرقس هذا الذي يحكم الإسكندرية عندنا، كان على الإسكندرية عندنا في مصر، في مصر. وأنا قلت لكم إن دي بتبقى ألقاب زي هرقل، وفيه المقرقس وفيه النجاشي، فحاكم النصارى في الحبشة كانوا بيسموه ايه؟ النجاشي. عندنا في مصر كانوا يسموه ايه؟ المقرقس. فالمقرقس هذا الذي كان على الإسكندرية لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى الإسلام، يعني أحسن استقبال رسل النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الثناء عليه، لم يكن جلفا ولا خضا، وأرسل مع رسل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه ماريا وأرسل معها أختها، وكانت تسمى شيرين، وبعض الكتب بتكتبها سيرين، لكن هو الراجح إن كان اسمها شيرين، وطبعا دي أسماء ما زالت منتشرة في مصر. خلاص؟ فأرسل معه ماريا القبطية وأرسل معه أختها شيرين. وأنا أريد أن أقول إن إحنا ما زال حتى الآن يسجلون في كتب التاريخ الإسلامي اسمها بأنها ماريا القبطية. معلوم أنها قد أسلمت، فهل هذه التسمية تسمية صحيحة؟ يقال حتى الآن ماريا القبطية دي تسمية صحيحة؟ شفت بتقول لا هي صحيحة. ليه؟ الخطأ عندنا أننا نعتقد أن قبطي هذه إشارة إلى دينه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. إذا أردنا أن نشير إلى دينه فيقال نصراني، ولا يقال أيضا مسيحي، هذا خطأ، وإنما يقال نصراني كما سماهم القرآن الكريم، ولا تجد آية في القرآن الكريم بتقول عنهم أخباط، ولا آية في القرآن الكريم بتقول عنهم مسيحيون، إنما الله سبحانه وتعالى دائما يطلق عليهم ويسميهم ليه؟ النصارى، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونهم يقال أخباط هذا كان يشار إلى الجنس وليس إلى الديانة، فإذا قلنا فلان قبطي أي من نصارى مصر أو من مصر، معروف أنه من مصر، فيقال أنه من مصر. فمن أجل هذا كل نحن نقول ماريا القبطية أي كأننا نقول ماريا المصرية. ولذلك بعض الكتب اللي بتحقق في مولد ماريا وأصل ماريا بيرد أصلها إلى بلدة من بلاد الصعيد، يعني ماريا كانت من صعيد مصر، كانت من صعيد مصر، فبيرد أصلها إلى بلدة من بلاد الصعيد. فلما نقول ماريا القبطية لا نعني بهذا ماريا المصرانية، هذا خطأ، وإنما نعني ماريا المصرية. المصرية. فالمقاقس وكان على الإسكندرية أرسل هدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في العام الثامن من الهجرة، سنة 8 هجرية، وده العام اللي عرف بأنه عام الوفود وعام الرسل. النبي أرسل رسل إلى أماكن كثيرة جدا وإلى بلاد كثيرة جدا يدعو أهلها إلى الإسلام، وجاء إليه وفود كثيرة جدا وأعلنت إسلامها، وكان عام خير، كان في فتح مكة وما إلى هذا. فكان هذا في سنة 8 هجرية بالضبط. فأرسل المقوقس ماريا ومع أختها شيرين ومعهم عبد آخر اسمه مأبور، وهقول لك كان له قصة اسمه مأبور. وأرسل كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة تقرأ عنها في كتب التاريخ والسنة شهباء، والشهباء في لغة العرب يقال شهباء أي بيضاء، ويقال شهباء أيضا أي قوية. خلاص، فأهل العلم بيقولوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء أي بيضاء قوية، مش بعت له بغلة هزيلة وما إلى هذا أو ذات لون منفر. فأرسل إليه بغلة شهباء أي بيضاء قوية، كان معروف اسمها دلدل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنه يكون للدواب بتاعته أسماء، زي ما كان مسمي الناقة بتاعته العضباء، كان مسميها ليه العضباء. فهذه البغلة كانت معروفة لها تسمى دلدل. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، ودي طبعا كانت لنساء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت إليه هذه الهدايا استخدم طبعا البغلة وجعل الحرير لنسائه، وأعطى شيرين اللي هي أخت ماريا لحسان ابن ثابت وهبها لحسان ونكحها وأنجبت له ولدا يسمى عبد الرحمن، يسمى عبد الرحمن. أيضا هناك كما قلت وقعة بتذكر لمأبور هذا العبد الذي جاء في صحبتهما، ويقال إنه كان ابن عم لهما، يعني كان ابن عم الماريا ولأختها شيرين، هو كان ابن عمهم، يقال إنه ابن عم لهما. حدث كلام ودار حول مأبور هذا كلام، ورمى بعض الناس بأنه فعل شيئا مع ماريا. وماريا النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني النضير وغنم وكذا وكذا وكذا وكذا، كان بيت ماريا موجود، يعني خصص لها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا عند أو ناحية بني النضير، جزء من نصيبه في المغنم، وجعل لها مالا هناك، وكان يأتيها بين الحين والآخر، يعني لم تكن كسائر نسائه قريبة في المسكن والمأوى منه صلى الله عليه وسلم، إنما كان بينه وبينها طريق طويل، وكان يأتيها بين الحين والآخر. فبلغه عنها شيء وعن مأبور، إن مأبور هذا يعني رمية أو اتهموه في ماريا. خلاص، وهذه رواية بالطبع ذكرها كثير من أصحاب كتب التاريخ كابن الأثير في أزد الغابة، وأيضا معنا ابن عساكر، وذكر هذه الرواية أحمد في مسنده. من أحمد في مسنده؟ الرواية بتقول لما علم النبي بهذا فأمر عليا أن يذهب إليه إلى مأبور هذا. وعلي قبل أن يذهب كان له كلمة طيبة قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أكون كالسكة المحماة، اسمع اللفظ التعبير، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ أقول العبارة مرة أخرى، هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ ما هو الشاهد بيشوف اللي ما بيشوفوش اللي ايه؟ الغائب. ده صحيح. ايش معنى العبارة دي؟ اولا ايه السكة المحماة؟ السكة المحماة عبارة عن قطعة من الحديد منقوشة كانوا سخنوها جدا، وبعدين يجيبوا الدرهم من الفضة او الدينار من الذهب ويروحوا وضعينه عليها وهي محماة فتنقش عليه بحيث انها تصبح عملة يتداولها الناس، زي ما كنت بتشوفوا الشيلينات والبرازيل الفضة مش بيبقى عليها نقش وكتابة. العملة الدراهم والدنانير كانت تضرب في ظل الدولة الإسلامية هكذا، اللي كانوا يجيبوا السكة للحديدة دي فلقشين عليها نقش العملة، وبعدين يجيبوا العملة ملساء ذهب أو فضة ويحطوها على السكة المحماة دي. المحماة يعني ايه؟ يعني مسخنة تبقى زي الجمر كده. فمجرد ما يحطوا عليها الفضة أو الذهب النقش اللي فيها والكتابة يطبع، فدي الوسيلة اللي كانوا بيضربوا بيها. ومعنى اضربوا يعني اصنعوا، يعني اضرب مش اضربوا يعني زيفوا، اضربوا بها الدراهم وهي ما كان من فضة أو الدنانير وهي ما كان من ذهب. بخص سيدنا علي بن أبي طالب بهذه العبارة دي، يعني أروح أضرب وكسر وحاسب وأقتل وخلص زي السكة المحماة دي، واخد بالك أنت؟ طخ تخ ملهاش خيار ولا وكده، فعايز كل النبي أروح بنفذ عنصر العقوبة على طول، ولا كالشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ يعني أتحقق وأتثبت من الأمر، لأن كل اللي سمعناه إيه؟ سمعناه كلام، فجائز النبي يكون جاءه يقين لكوني رسول الله من عند الله بأي وسيلة كذا كذا كذا كذا، فيبقى وظيفة سيدنا علي إنه رايح يحاسبه على طول، على طول، خلاص؟ إيه رايح يحاسبه على طول، أو الكلام زي ما وصل لنا زي ما وصل لك يا رسول الله، ويبقى أنت بعتني علشان أعمل إيه؟ عشان أعمل إيه؟ والله أتحقق وأتثبت من الأمر. هذا هو معنى هذه العبارة، أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل كالشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ثبت من الأمر وشوف إيه الحكاية بالظبط. فلما ذهب علي بن أبي طالب ودخل على مقبور هذا وكان مغضبا، كان مقبور سمع ما تردد في حقه وفي حق ماريا، فبعض الرواد يقول كده باللفظ انه استلقى على ظهره ورفع ثوبه وقال لعليه: انظر فإذا هو مجبوب لا ذكر له. ولذلك لما يجوا في بعض الكتب يترجم للعبد ده يقول لك: أهدى المقوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين ماريا وأختها، ثم يقولوا كده: والمجبوب. خلاص؟ فثبت إنه مجبوب، وإنما قيل في حقه وفي حق ماريا إنما هو من قبيل الكذب والافتراء. ولذلك يعني سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إليه سيدنا علي فقال له: يا رسول الله إنه مجبوب. ودي شوف الناس، ناس سبحان الله، يعني هذه آفة في الناس، هذه آفة في الناس، إنه يسمع ويردد وتنتشر الشائعة دون أن يكون قد رأى أو تثبت من الأمر. وهذا حتى ما حدث في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. فشوف ربنا بيقصد حتى ما قيل في حق عائشة: إذ تلقونه بألسنتكم. عارف يعني تلقونه بألسنتكم؟ يعني أنا باخد من على لسانك وأنت بتاخد من على لساني، ولا باخد من على لسان التاني وهكذا، بس المسألة كلها تنقل باللسان، لا حد شاف ولا حد عمل، ودي خبت المسلمين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إن العلم إن يأتيك خبر يقيني أو ترى بعينك. يعني أنا إذا تكلمت بالقرآن والسنة أتكلم بعلم، إذا رأيت بعيني وقلت فلا أتكلم بعلم، بغير هذا لا يكون علما. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، شوف اللي جاي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ودي كارثة نحن جميعا يعني نسأل الله لنا ولكم السلامة، الناس بيقع فيها. ولذلك سيد علي يقول: فأتيت إلى رسول الله فأخبرته أنه مدبوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت. أو الله، الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت. طبعا هذه القصة، هذه الرواية مذكورة في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسند ضعيف، لأنه سند مرسل فيه انقطاع، لكنها مذكورة عند ابن عساكر بسند صحيح، موصولة عند ابن عساكر، فمذكورة عند ابن عساكر بسند صحيح. ليه؟ لأنها مذكورة في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن محمد ابن علي، خلاص، عن إبراهيم ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، واخد بالك، عن رسول الله. إبراهيم ابن محمد ابن علي، يبقى سيدنا علي قرب له إيه؟ جده. فإبراهيم حدث عن علي، ومعلوم أن إبراهيم لم يدرك عليا، سمعش منه ولا حدث منه. لكن هنا الرواية عند ابن عساكر موصولة، فهي عن إبراهيم ابن محمد عن أبيه عن علي، مش هو مش حدث عن جده على طول، لا، حدث عن إيه؟ يبقى اللي حكى الحكايه دي مين؟ ابوه. وعشان كده بقول هي ضعيفه السند في مسند الامام احمد بن حنبل صحيحه في تاريخ ابن عساكر، لانها موصوله السند. ولذلك حرص ابن الاثير، وهو طبعا رجل علامه، على ذكرها في كتابه الطيب اسد الغابه، وهو كتاب طيب في التاريخ الاسلامي وفي التراجم الاسلاميه. خلاص. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه مارية وكانت شديدة الجمال، بالطبع أسلمت، قصة إسلامها معروفة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتسرى بها، فحملت ولدت له ولده إبراهيم. ومعروف أن إبراهيم عاش قرابة السنتين، عاش 20 شهر، يعني لما مات سنه سنتين إلا 4 أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، حبه جدا، يحبه حبا جما. أولا ولده في كبده، ثانيا هو ذكره الوحيد، كل ذرية النبي كانت بنات، ولذلك كان يعيره بذلك أهل الكفر من قريش، والقرآن سجل عليهم هذا، فكانوا يقولون عنه الأبطر. الأبطر أي مقطوع الذكر، لأن البتر في اللغة بمعنى القطع، ومقطوع الذكر لأن دايما أي راجل بيحرص ويحب كل ولد علشان هو اللي بيصل له ذكره، لأنه هو اللي بيحمل اسمه. يعني كيف سيظل اسم أبي؟ عن طريق أن أنا شايل اسمه. فكلما قيل عبد الله بدر ذكر بدر، حتى لو أنا مت يجي ابني روح شايل الاسم، وهكذا فيبقى الذكر. البنت بموتها ينقطع ذكر أبيها، خلاص، لأن أولادها بيشيلوا إيه؟ اسم أبوهم. فبموتها يصير الأب قد بتر، أي انقطع ذكره. فكانت قريش تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون عنه هو الأبطر، ذريته كلها بلاد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم ذلك وقال إن شانئك هو الأخطر هو الأخطر. فأراد الله أن يبين أنهم هم الذين أنجبوا ذكورا ومع هذا سينقطع ذكرهم أو الله، وأما أنت فسيظل ذكرك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك ما في أحد على وجه الأرض، ما في أحد على وجه الأرض سواء آمن بالنبي أو كفر إلا وهو يعرف من هو محمد رسول الله أو الله، فشوف ذكره عليه الصلاة والسلام. لكن تعال اسألهم بقى عن أي واحد من أهل الكفر اللي كان بيبقى له 10 أو 20 عين ولا حد يعرف عنه حاجة، ولا حد يعرف عنه حاجة. ولذلك بقاء الذكر لأن أردت الصواب لا يكون بالولد وإنما يكون بالعمل أو الله، وإنما يكون بالعمل ومش أي عمل، العمل الطيب. ولذلك أنا قلت تعالى ابن تيمية، هات واحد من عصر ابن تيمية. طيب إلا الحكام بقى اللي كانوا في عصره اللي عذبوه سجنوه آهنوه كان لهم الكلمة والأمر والنهي، اطلعوا مين؟ ما تعرفش عنهم حاجة. شو ما بقولك بقى؟ يبقى اللي قالوا ذكره ايه؟ اللي قالوا ذكره ايه؟ والله عمل الصالح. الله عمل الصالح. فسبحان الله العظيم، سألك ابن المبارك ها؟ كان عايش في زمن مين؟ حدش تعرف؟ تعرف؟ مش دارس تاريخ مش هتعرف كان عايش في زمن مين؟ تعرفش. وهكذا. فلكن الناس دي بقي ذكرها عن طريق حسن العمل والسيرة الطيبة. فالنبي فرح بإبراهيم فرحا شديدا ولد فلدت كبده، وبعدين الذكر الوحيد، وبعدين خلي بالك الابن كل ما بيقترب من مرحلة السنتين دول كل ما حبه بيستمكن في قلبك، لأنه يمكن أحلى سن للأطفال، أحلى سن، خد من سنة لحد 5 سنين أحلى سن للأطفال. فارتباطه بيبقى بيه ارتباط غير عادي. وفجأة يدخل عليه النبي وهو يحتضر، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى إنه فعلا ما يبقالوش ذكر عشان يفتتن به الناس، أقوله إيه ها هيورثوا وما إلى هذا وافتتن الناس بهذا، فرض الله له أن يكون هكذا. فمعروف طبعا أنه احتضى له وهو يحتضر ودمعت عيناه، وسئل في هذا وقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن لفراقك إبراهيم لا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبض إبراهيم. وأيضا حدثت فتنة إن في اليوم اللي مات فيه حدث ها كسوف للشمس، والناس مش تتكلم أن ده حصل لأجل موت إبراهيم وغضب النبي لهذا الاعتقاد، وقام وخطب في الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. مش مرتبط المسألة بأن فلان مات أو فلان عاش، هذه آيات لله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. طبعا ظلت ماريا وقد عاشت، وأهل العلم بيحمل أوجه شبه بينها وبين السيدة هاجر أم إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. تعطين هاجر أيضا كانت بالنسبة لسيدنا إبراهيم سرية، يعني يقول ذوي الشبه، وكانت مصرية، وماريا أيضا مصرية، وصارت أم ولد، وهاجر صارت أم ولد. هاجر كانت جميلة وماريا كانت جميلة، فبيعملوا مقارنات بين الاثنين. ولذلك بعضهم بيقول وكانت هاجر لمحمد، وكانت ماريا لمحمد كهاجر لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. طبعا توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب في سنة 16 هجرية، وصلى عليها عمر وجمع لها جمعا كبيرا من الصحابة الذين كانوا موجودين في هذا الوقت، ودفنت بالبقيع وقبرها ومدفنها في البقيع. ولذلك البقيع ده بسم الله ما شاء الله، يعني يا ليتك تكون حريصا وأنت في المدينة على أنك تمر عليه تترحم على أهل البقيع وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك بهم في الجنة. وأنا حرصت على هذا إن شاء الله، ودخلت إلى البقيع وشاركت كمان شارك دفن ميت في المدينة، وبعديها عييت وتعبت وقعدت شهر ما بنامش، فما بتحمل هذه الأشياء خلاص. هذا فيما يتعلق بقصة ماريا رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. ويزيد طبعا ابن عساكر إن كان موتها في شهر الله الحرام، في شهر الله المحرم، يعني ماتت سنة 16 هجرية في أول هذه السنة في شهر الله المحرم، ودفنت بالبقيع. طبعا بيأتي بعد هذا ابن عساكر بعد حديثي عن ماريا علشان يتكلم بعد كده عن سائر النساء اللي قيل النبي قد تصرف بهن. فبعدما ذكر ماريا ذكر ريحانة بنت زيد، واعتقد ان احنا مش هنحتاج نتكلم عنها لان احنا ذكرناها في موضوع الخلاف، هل هي كانت زوجة ام كانت سرية. هو ذكرها مع الزوجات على رأي من قال انها زوجة، وذكرها هنا مع من تصرى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انها سرية. يمكن احنا رجحنا واحنا بنتكلم ان هي لم تكن زوجة وانما كانت سرية من خلال القصة والرواية، لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عرض عليها ألم يعتقها وتزوجها أو تظل أما تنكح بملك اليمين، فاختارت أن تظل أما تنكح بملك اليمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي ذكرناها لكم إن ده يعني أرأف لها وإيه وله. ففي الكلام ده تلك إن هي قالت له ده إن ده هيكون أريح لي وليك، أريح ليك لأنك مش هتبقى مطالب بأنك تقسم لي كما تقسم لنسائك، وده طبعا هيبقى فيه مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرأف ليها لأنها لما تكون جارية غير لما تكون زوجة، الزوجة بتبقى مسؤوليتها أخطر وأشد، وخطأها مع الزوج بيبقى كبير جدا وجسيم، والزوج يكون بالنسبة لها الجنة وبالنسبة لها النار، إن أحسنت فلها الجنة وإن أساءت فلها النار. فهو أعاد ذكرها هنا مرة أخرى على انتصارا لهذا الرأي اللي بيقول إن ريحانة هذه كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد هذا للحديث عن نعم والله ملك اليمين هي المرأة التي تملك أن تبيعها وأن تشتريها. شوف دي موجودة دلوقتي ولا لا، بس مش محتاجة كثير كلام، هي المرأة التي تملك أن تروح تشتريها وبعد كده تبيعها. فاسأل نفسك دي موجودة دلوقتي، بس فقد أجبت، أنت تجاوب على نفسك على طول. وأنا قلت لكم من في قبل أني نعم لا مطبق، لو بنطبق امسك فوزي يعني ما شاء الله مش قادر يتجوز، نفسه يتجوز مش قادر. فطبعا كل ما اقول بيت اليمين يقول فين الحاجات دي، فين اخبارك انت، ما هي دي وسيله من لا حول له ولا قوه. طب ما تشد ايدك، عايز يلا اتكى على الله ايه اللي هيحصل لك، يعني مش دي ايدك هتتعبى في كياس كويس. ما هي ده من جهل، الجهل اللي احنا عايشين فيه والله، يعني الجهل اللي احنا عايشين فيه. والنهارده بقى المرأة الايسر لها ان زوجها يروح يزني ولانوش يتساور. حاجه غريبه جدا والله، يعني فاجئت ماما واحده والله كانت بتقول في الهاتف تقول لي كده، تقول لي لو كان ماشي معاها كان بارحم، يعني ازاي اتجوز؟ جهل، منتهى الجهل والله، منتهى الجهل. يجي بعد هذا بقى بيذكر ابن عساكر الروايات التي تتعلق بالنساء، اللي قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبهن ولم يتزوجهن. خلاص بيذكر المرأة الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خطبها ولم يتزوجها، منهم بيقول أم هانئ بنت أبي طالب. أم هانئ بنت أبي طالب بتقرب له إيه؟ بنت عمه، بنت عمه. وأم هانئ هي عرفت بكنيتها، كان أم هانئ عرفت بكنيتها واختلف في اسمها، والراجح إن كان اسمها فاختة. تحفظوا الاسم؟ ها؟ وتركزوا كده، ولا عايزكم تركزوا ليه؟ لأني بسم الله ما شاء الله أنا سمعت من بعض الإخوة اللي قلناه بقى في مخه سلطة وعك الدنيا. لما اتكلمنا عن جويرية بنت الحارث وكيف أبوها جاب الفداء وجيه علشان يفتديها، مش كده؟ وهو اللي أسلم، راح بعضهم والشيخ مسعد هنا قال له الدكتور قال إن صفية بنت حيالي أبوها أسلم. حصل؟ أنا قلت إن صفية بنت حيالي أبوها أسلم؟ أنا قلت كده. ده الناس، ده دليل على إن الناس قاعدة عمالة تعوق، مبقاش عارف الفرق بين جويرية وصفية. أنا قلت أبو جويرية أسلم، راح هو مخلى أبو صفية أسلم. يلا بقى الدكتور قايل كده، فحاجة غريبة والله. فتخلوا بالكم، خلوا بالكم ليه؟ لان هي طبعا الشيخ مسعد لو مش من تلامذتنا اللي احنا بنعتز بيهم والله اللي يكون لنا احترام كان ممكن يلبخ، صح؟ بتقولها كده يقول لك ما اعرفش حاجه، وطبعا ملش طبعا هيبلغني ان هو قال ان انا ما اعرفش حاجه، واخد بالك؟ هتبقى وقعتك انت وهو معايا العليم بها ربنا. طب ليه؟ طب ليه؟ ركز الاول وبعدين اقول الدكتوره ليه؟ ارجع نسيت، ارجع للشريف واللي افتكر. لكن مش تروح تتعك وتقول الدكتور قال، وانت اللي بتعك وتقول الدكتور قال. فركز، ركز. فالراجل جزاه الله خير اتصل بيا، يعني قال لي حضرتك قلت ان والد صفيه اسلم. قلت له يا ابني مين النيمان اللي قال لك كده؟ قال لي والله بعضهم قال لي في المسجد كده. فقلت له معلش كان متقل العشاء شويه بس، فربنا يهدي. امين يا رب. وبعدين انت سمعت مني راح تسال ليه؟ تسال غيري ليه؟ طب ما ترجع تسالني، يعني انت بتروح تساله تختبرني ولا تختبره ولا ايه؟ يعني مش فاهم انا ايه. ربنا يهدي، ربنا يهدي. يخيبك العلم، الله يخيبك العلم. اقول أم هاني بنت أبي طالب اسمها إيه؟ ها؟ اسمها إيه؟ ده راجع في اسمها، إن اسمها فاختة. فاختة؟ مش عاجبك؟ لا، مش أحسن من توتة وموتة واللي بيسموها دلوقتي اللي مش عارفين لهم دول ولا طعم؟ واخد بالك؟ فبيقال إن أبوها اللي هو أبو طالب زوجها لرجل يسمى هبيرة، ولما تزوجت هبيرة هذا بيقال إن النبي كان خطبها قبل هبيرة، راح قال لعمه زوجنيها، ودي هبيرة قال له زوجنيها، راح مزوجها لهبيرة ودار حوار. ولما جه هبيرة ده مات وبرضه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم رفضت، مع انها كانت تتمنى وعلمني التعليم انا هسمعك الحكايه، انا هسمعك الحكايه. الروايه عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي طالب ابنته ام هانئ في الجاهليه. كان لسه فين؟ الجاهليه. وخطبها هبيره ابن ابي وهب ابن عمرو فتزوجها هبيره. فقال النبي: يا عم زوجت هبيره وتركتني؟ فقال: يا ابن اخي إنا قد صاهرنا إليه. يعني أنا اتعمدت ده عشان يبقى بيننا وبين القبيلة دي مصاهرة. والعرب كانت بتقوي نفسها بده، إن دايما تبحث عن القبائل الأخرى خاصة القوية ويعملوا بينهم وبين بعضيهم إيه؟ نسب ومصاهرة عشان يبقوا في النهاية إيه؟ عزوة. فعايز يبين له العلة إن أنا ما طلعتكش أو رفضتك عشان حاجة وجوزتها هبيرة عشان شاف انه احسن منك، لا، وانما عشان يصير بيننا وبين قبيلته ها مصاهرة، مصاهرة خلاص. يقول او تقول الرواية: ثم اسلمت، اللي هي مين؟ ام هانئ. ففرق الاسلام بينها وبين هبيرة، خلاص اصبح زواجها من هبيرة زواجا باطلا. فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها، قالت: والله لقد كنت أحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ فعايزة تقول له: يعني غلاوتك عني بقت أزيد مليون مرة، ولكني امرأة مصبية. مصبية يعني إيه؟ يعني عندي هؤلاء صغار، صبية صغار، وأكره أن يؤذوك. بس انا مش عارف، انا رافضه عشان كده بس، ان عيالي هيؤذوك، اولا هيتعبوك وهيشغلوني عنك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ايه اللي بيفرق عليهم؟ فامتدعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ان خير النساء ركبنا المطايا نساء قريش. أحلى النساء على الولد في صغره وأرعى النساء للزوج. فهي بتبقى حنينة جدا على الولد، في نفس الوقت بتبقى عايزة تدي للزوج ها حقه. فلما بيبقى الأب بيتنازل عن حقه، لكن لما بزوج الأم المسألة تختلف، فاعتقدت إن مش هيبقى فيه موازنة بين الاثنين. فثبت من خلال هذه الرواية إن النبي خطبها مرتين، في كلا المرتين لم يتزوج، خطبها في الجاهليه وخطبها في الاسلام. الكلام ده كلام صح. قال: والله بصينا في سند الروايه، لقينا السند بيقول عن محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابن عباس. حلوة القصة دي؟ تبقى حلوة؟ يبقى مش حلوة. خلاص؟ يبقى سك عليه. خلاص ده كده تبقى ذاكرة. وذاكرة بالسند فطبعا قلناها. فطبعا قلناها. علم. القصة الثانية لامرأة أخرى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي يقال إنها ليلى بنت الخطيب. ليلى بنت الخطيب. ليلى بنت الخطيب. يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها الى نفسه وعادت الى قومها، وهي كانت مسرورة جدا بان النبي خطبها، فقومها كانوا على كفر، فبالطبع عتبوها في هذا وغضبوا عليها وقالوا لها ان يعني ينبغي انك تتخلصي منه من وعده. فدعت عليه ان ياكله الاسود، دعت النبي ان ياكله الاسود. فخرجت في يوم علشان تغتسل، فعدى عليها ذئب فأكلها. يعني هي اللي دعت على النبي وفي النهاية هي اللي ايه اللي شربت الدعوة فخرجت تغتسل. يا تعملين ده لازم تطلب ماء يا ابني الدوابة اللي ايه فأقول هذا ما قيل في ليلى بنت القطيب. أيضا لما نيجي ننظر في هذه الرواية هتلاقي رواية برضو من خلال نفس السالم محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي الصالح عن ابن عباس. يبقى تجيب ها كوريك ويردن يلا خلاص. لذلك تعتقد ان جل الروايات في اللائي خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم او كل اللي خطبهم ومتجوزهم شيء روايات لا تصح مش تبع. الثالثة بيقال امرأة اسمها بضاعة. خلاص اسمها بضاعة. بيقال النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه المرأة وخطبها من أخيها وعاد إليها أخوها ليسألها فقالت يعني وانت تسألني في النبي ارجع فزوجني. فعاد أخوها ولم يرجع قولا إلى رسول الله مرتش عليها خلاص ولم يكن له رغبة في هذا الزواج. ابن عساكر بيقول وجاءت هذه الرواية بنفس السند السابق. يعني شوف الكلب ده شغال عمال كل شوية يخترع له قصة واحدة ويروح ها قايلها قايلها. وبدأ طبعا حتى لا أطيل يذكر الواحدة تلو الأخرى كل الروايات التي جاءت في نساء خطبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجهن كلها من روايات الكلبي هذا الوضاع الكذاب الذي اختلق هذه الروايات وأسندها إلى أبي صالح إلى ابن عباس. فلم يثبت على الصحيح أن هناك امرأة خطبها النبي ولم يتزوج. لم يثبت هذا لم يثبت هذا. بهذا تنطل تلك الصفحة في هذه الترجمة وهي الصفحة التي تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بيفتح بعد هذا ابن عساكر صفحة طيبة في ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تلك الصفحة التي تتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمع وكأنك ترى. ولذلك انت تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أوصافه. وابن حجر عليه رحمة الله بعيدا عن كتاب تاريخ ابن عساكر بيقول إن ما يذكر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه له حكم المرفوع سنة. لأن احنا لما بنيجي نعرف السنة بيعرف السنة بأنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فتحاول إن أنت تجمع في نفسك ما كان وده مش هيكون لك أبو التحاول ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بقى ولفت فيه يعني خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. وإذا ما أتكلم عن خلقته أتكلم عن أخلاقه. كتب كثيرة جدا منها الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وكتاب الشمائل للسيوطي، وخصائص النبي للسيوطي. وتجد ابن كثير عامل يعني في البداية والنهاية باب كامل عن خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لبس الكلام عامله ابن جرير الطبري، لبس الكلام عامله ابن الأثير في أسد الغابة، وكذا حرص أهل العلم على أن ينقلوا لنا يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية كما نقلها يعني صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هو معامل لهذا الباب باب صفة خلقه ومعرفة خلقه، يبقى نتعرف على الخلقة والخلق. ولأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخلقة وحسن الخلق. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخلقة وحسن الخلق. ليه؟ في ناس تبقى خلقتها حلوة جدا وأخلاقها سيئة جدا، وفي ناس والعياذ بالله الاثنين لا خلقة ولا خلق. فاحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخلق الخلقة وحسن الخلق. هو بدأ هذا الباب بالحديث عن خلقته صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العنق مشرب العينين من حمرة هدب الأشفار كث اللحية شثن الكفين والقدمين أزهر اللون إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعب وإذا التفت التفت جميعا. بوصف مين؟ سيدنا علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول الرواية الثانية سيدنا علي بيصف النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العنق مشرب العينين من حمرة هدب الأشفار كث اللحية شثن الكفين والقدمين أزهر اللون إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعب وإذا التفت التفت جميعا. هذه رواية صحيحة تجدها إن شاء الله تعالى كما هي هنا، تجدها عند البيهقي في دلائل النبوة، تجدها عند الإمام أحمد في مسنده، تجدها عند الإمام الترمذي في سننه في كتاب المناقب آخر كتاب في سنن الترمذي، تجدها عند الترمذي أيضا في شمائل النبوة، تجدها عند السيوطي في خصائصه الكبرى وفي شمائل النبوة. ده تخريج الرواية اللي حضرتك سمعته في دقيقة ويكلفني من الوقت ساعات. خلاص يبقى الرواية رواية صحيحة وموجودة في المصادر التي أشرنا إليها آنفة، طبعا بيضاف إليها تاريخ ابن عساكر الذي ذكر هذه الرواية كما هي أمامنا الآن. طبعا لسه نمسك روايات كتير قوي، لكن هذه الرواية لما نيجي نمسك بها كان ضخم الرأس، لأن كان معروف أنه كان عريض الجبهة صلى الله عليه وسلم، وده عايز مش رأس ضخم الرأس يعني رأسه زي ما بيقول أهل العلم ليست بالكبيرة الكبر المنفر ولا بالصغيرة الصغر الذي يعيب صاحبه. خلاص فهي في الوسطية، ولذلك كان عنقه، ولذلك تبص لها الناس اللي صحتها حلوة عارفهم بتوع كمال الأجسام كده، عشان بس أقرب لك الصورة تلاقي عندهم الحكاية دي، تلاقي جبهته كده عريضة، وعشان كده بتلاقي عنقه بسم الله ما شاء الله، عشان تبص كده تلاقي له ترابيسه. لسه هتيجي الرواية توصف لك عظمه وترابيسه وكرابيسه وكل ده تسمعه، ليه؟ صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعني ما ترك مشيار ريدة ولا وريدة. وكيف ما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحدث عنه بهذه الصورة وقد كانوا يحبونه حبا جاما؟ فالصورة اللي أنا بصورها لك دي صورة تشير إلى أنه كان ها. ولذلك صحته كان يعني كان أبو هريرة يقول كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة 70 رجل منه، ولذلك كانوا يستعينوا به على المهام الصعبة الصعبة. شوف عشان الأوصاف اللي أنا بوريها لك دي أوصاف تشير إلى الصحة وإلى القوة، زي ما هنيجي نوصف لك رجله وإيده الوصف هيقول لك قد إيه كان عنده في إيده شدة وقوة صلى الله عليه وسلم. وعشان كده وهم بيحفروا في يوم الأحزاب عرضت لهم كدية، والكدية الصخرة الشديدة. جابر راوي الحديث يقول فلم تعمل فيها معاوننا، قاعدين ندب وما فيش فايدة خلاص، فاستعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قائد مرفه، لا مش قائد مرفه، مش هيجوا يبنوا مبنى ضخم ناس تتحرق بالشمس وكذا، وبعدين هو يجي يقوم يديله قماشه من فضه وقصع من ذهب وشاد اسمنت شيء، يقول لك هو اللي بنى. بنى ايه؟ بنى يا حبيبي بنى ايه؟ بنى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام على الله يحفر معاهم والتراب يواري جلده بطنه عليه الصلاه والسلام، ويشيلوا المهام الصعبه عليه عليه الصلاه والسلام. فشوف بقى لما تيجي الكوديه دي يقولوا يقول استعنا برسول الله، فيقول امسك المعرض وقال بسم الله وضرب ضربه فشوطرت عليه الصلاه والسلام. شوف الصحه والقوه عليه عليه الصلاه والسلام. وذلك كان من حكم الله ان ما يبعث نبيا فيه عيب خلقي ابدا ابدا علشان ما ينفرش منه الناس، لان ده من يعني محاسن الدعوه ان يكون الداعيه شكله مريح وما فيهوش شيء ينفر الناس منه. فان شاء الله تعالى ان هذا الوصف يدلل على تمام وكمال الصحه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واستواء البنيان. مشرب العينين من حمرة، هذه اللفظة أنا مش ما أشرحها في هذه المحاضرة لأني لسه هيجي وصف أدق وأكثر لإيه؟ لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما تتجسد الوصف ده معناه إن العين حمراء. خد بالك العين تبقى مشربة غير لما أقول عين حمراء، اللفظ يحتاج لما أقول مشربة بحمرة. اللفظ واضح؟ فما تفهمش ان اللفظ اللي عليك حمرا يعني ده عيب في العين، لا لا لا، بقول اللفظ يكون مشربه ها بحمرا. وده كلام هنقوله بقى لما نيجي نرجع اوصاف، هتوصف لك بقى الرموش وهتوصف لك الاهداب وهتوصف لك النني، وبعد كده نقول لك عليه بقى مشرب بحمرا، فتبقى اكنك شايف عين النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ هب الاشفار، واخد بالك انت عارف الاشفار اللي هي الشفايف يعني، واخد بالك شفايفه صلى الله عليه وسلم معتدله، ما هياش زي في ناس تلاقي غليظ الشفتين واخد بالك او دقيق جدا الشفتين وده عيب، لا فاشفار شفايفه صلى الله عليه وسلم معتدله عليه الصلاه والسلام. كث اللحيه، لحيته كانت كبيره عليه عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين والقدمين، شثن الكلمة واصلة هشتهجة شين تاء ثه يعني نون، يبقى اسمها ايه؟ شثن الكفين والقدمين. يعني ايه شثن الكفين والقدمين؟ يا ريت ما تقول فلان شثن الكفين والقدمين، مش هكسفك مش هكسفك. طبعا لو عايز تعرف وعايز تكمل يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا سويا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله الجمعه معروف ان يبقى انا بقول يوم الاثنين القادم على اعتبار تاريخ ابن عساكر، لكن معروف الجمعه ان شاء الله تعالى انا استكمل فيه الاجابه عن الاسئله ان شاء الله وقدر يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله وقدر. نعم درس بكره في المنارتين ان شاء الله باذن الله. نعم الاخر يسال المكبوب هو العنين. بالطبع هناك فرق بينهم. الفرق اللي بينهم بعض اهل العلم بيقول تفرقه اختلاف، فالمجبوب هو مقطوع الذكر، والعنين هو اللي صاحب الذكر الصغير الذي لا يصل ولا يفعل شيئا. يبقى راجل كبير لكن عنده العضو كعضو الطفل، ما اعرفش ايه ده، ده اسمه عنين. واما المجبوب فهو مقطوع الذكر، فهذا هو الفرق.